ولكنه رضي الله عنه وأرضاه لما طعن وجعل الأمر في ستة من أصحاب الشورى وهو واحد منهم اللي هو سعد بن أبي وقاص, يعني قال إنه يختار الأمير من هؤلاء الستة, ثم قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك فهو أهل لها, وإلا فليستعين به من أمر, يعني وإن لم يكن هو الأمير فليستعين به من كان أميرا أو من يكون أميرا. ثم بين رضي الله عنه وأرضاه سبب عزله وأنه لم يعزله من عزل ولا خيانة, يعني العزل الذي حصل من الكوفة فيما مضى نوه بفضله ولفت نظر من يتولى الأمر من بعده إلى الاستعانة به والاستفادة منه رضي الله عنه وأرضاه. قال إن أصابت الإمارة سعدا فذاك, وإلا فليستعن به من أمر, فإني لم أعزله من عز ولا خيانة, فإني لم أعزله من عز ولا خيانة, فإنه عاش وطالت حياته رضي الله عنه وأرضاه وكثرت أعماله الصالحة التي هي زيادة في رفعته عند الله عز وجل, وهو مع ذلك من أهل الجنة كما شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد وفي حديث واحد سماهم واحدا واحدا, وفيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه دعا لأصحابه بأن تمضي لهم هجرتهم وأن لا يردوا على أعقابهم, ثم رثى لسعد بن خولة الذي مات في مكة, وذلك أن مكة هي البلد الذي هاجروا منه وكانوا يكرهون أن يموتوا فيها, كانوا يكرهون أن يموتوا فيها. وسعد رضي الله عنه وأرضاه لما مرض يعني خشي أن يموت بمكة, خشي أن يموت بمكة لأن مكة هي البلد الذي هاجروا منه, فهم لا يريدون أن يموتوا في بلد البلد الذي هاجروا منه, وإنما يريدون أن لا يموتوا بها. والنبي عليه الصلاة والسلام رثى لسعد بن خولة رضي الله عنه الذي مات بمكة وهو من المهاجرين, ولا يضره ذلك لأن الموت بيد الله عز وجل, لكن كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا فيه أو هاجروا إليه. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل الله مسألة كما مر بنا في صحيح البخاري, فقال اللهم أني أسألك شهادة في سبيلك وأن تجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم, فحصلت له الشهادة ومات في هذه المدينة المباركة ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. نعم, فيه علم من أعلام النبوة, يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام قال ولعلك تخلف فيتبع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبرهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أخبره عن نافع أنه قال أخبرني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم. هذا الحديث يعني من هذين الطريقين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق في حجة الوداع, مقصود من هذا ذكر حجة الوداع, مقصود من إيراد الحديث في حجة الوداع كونه يتعلق بحجة الوداع, وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق لم يقصر, حلق رأسه حلقا ولم يقصره تقصيرا, وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الحلق أفضل من التقصير, حيث دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة, وفعل الحلقة عليه الصلاة والسلام, فإنه أرشد إلى أفضلية الحلق بفعله وقوله

أن الرسول عليه السلام قال كذا وكذا, وأنه حلف أن لا يحملهم ثم أعطاهم, ثم ذلك رجعوا إليه خشية أن يكونوا قد نسيا يعني ذلك اليمين, وخشوا أن يحل بهم عقاب من الله عز وجل إذا هم يعني لم يحصل منهم تنبيه النبي عليه السلام على هذا الذي حصل منهم الحلف, فجاءوا أخبروه فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يحلف على يمينه فيرى غيرها أكثر منها إلا كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مصعبا. هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى تبوك استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على المدينة, فوجد علي في نفسه شيئا لكونه يخلف ولم يبقى في المدينة إلا من حبسه العذر في أهل الأعذار الذين هم معذورون, وإلا فإن الأقوياء والقادرون خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لأن الرسول عليه السلام استنفرهم, فلم يبق إلا النساء والصبيان, وبقي الذين تخلفوا من المنافقين وهم يزيدون على 80, وبقي الثلاثة الذين خلفوا والذين سيأتي الحديث الطويل في قصتهم حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان, يوجد في نفسه أن يتخلف عن هذه الغزوة التي خرج فيها الناس ولم يبق إلا من حبسه العذر, فقال عليه الصلاة والسلام ليطيب خاطره وليرضيه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى, لأن موسى ذهب واستخلف أخاه هارون, ثم قال إلا أنه لا نبي بعدي, لأنه لا نبي بعدي بمعناه أن هارون نبي وموسى خلف أخاه هارون والرسول صلى الله عليه وسلم خلف عليا وابن عمه رضي الله عنه وأرضاه, لكن هناك فرق بين التخليفين, يعني هذا خلف نبي وهذا خلف غير نبي, لأنه لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما ترى أن تكون من نزلة هارون من موسى, يعني لأن هارون خلف موسى على بني إسرائيل لما ذهب موسى لمناجاة الله عز وجل, ثم بعد ذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أما ترى أن تكون من نزلة هارون إلا أنه لا نبي بعد, قال أنه لا نبي بعدي. وهذه فضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه, لكن لا تدل على تفضيله على غيره, لا تدل على تفضيله على الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان, وإنما تدل على فضله. ثم أيضا هي ما حصلت ابتداء, وإنما حصلت بعدما أبدى علي رضي الله عنه وأرضاه تألمه وتأثره من أن يخلف مع النساء والصبيان, فقال عليه الصلاة والسلام ليطيب خاطره أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. ثم الرسول عليه السلام ولى على المدينة أناس من غير أهل بيته, ومنهم عبد الله بن مكتوم ومنهم غيره قد تولوا, فهذه الذي حصل لعلي من الولاية في عند سفر الرسول صلى الله عليه وسلم حصل لغيره, ولكن هذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله ابتداء, وإنما قاله لما قال علي ما قال, قال هذه الكلمة ليطيب نفسه وليرتاح في البقاء مع النساء والصبيان, ولن يمكن من الخروج في هذه الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر

أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. هذا الحديث حديث عبد المالك رضي الله عنه وأرضاه حديث طويل طويل جدا، وفيه قصة ما جرى له في تخلفه عن غزوة تبوك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن كعب بن مالك وهو قائد أبيه لما عمي، يعني هو الذي كان يلازمه في قيادته ودلالته والذهاب معه والإياب معه، فسأله عن قصة تخلفه مع رسول الله عليه يوم تبوك، فقص عليه الحديث ورواه عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك، وهو حديث طويل. يقول فيه كعب رضي الله عنه وأرضاه، يقول إن هذه الغزوة وهي غزوة تبوك إنه ما تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن غزوة سواها إلا بدر، فإنه تخلف عنها، لكن بدرا ما كان استنفر الناس وما كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج للقتال، وإنما خرج مع جماعة من أصحابه في حدود 313 لاعتراض عير لكفار قريش، فجمع الله تعالى بينه وبين عدوهم على غير ميعاد، ولم يعاتب أحد تخلف عنها لأنه ما استنفر الناس حتى يعاتب. أما غزوة تبوك فقد استنفر الناس، ولهذا عوتب كعب رضي الله عنه ومن تخلف معه، عوتبوا على التخلف. أما بدر فإنه تخلف عنها، ولكن ما كان استنفر لها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقتال، وإنما خرج لاعتراض عير لقريش، فسلمت العير وبلغ قريشا أن الرسول خرج لاعتراضها، فاتفقوا على أن يأتوا بقضهم وقضيضهم، وأن يأتوا بما بعددهم وعدتهم ليقاتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجمع الله تعالى بينه وبينهم في بدر على غير ميعاد، ولم يعاتب أحدا خلف عنها لأنه ما استنفر لها حتى يعاتب عليها. فإذن الغزوة التي عوتب عليها هي غزوة تبوك لأنه استنفر لها، وأما بدر فلم يعاتب عليها لأنه لم يستنفر لها. ثم إنه قال وهو لم يحضر بدر، ولكنه حضر بيعة العقبة حين ذهب الأنصار إلى رسول إلى مكة والتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكة وبايعوه عند العقبة، قالت وإن هذه أحب إلي من يعني وما أحب أن لي بها غزوة أن لي بها بدرا، وإن كانت بدرا أذكر في الناس منها، وإن كانت بدرا أذكر في الناس يعني أكثر ذكر ولها شهرة عند الناس، لكني حصلت على شيء أعجبني وما أحب أن يكون لي بها بدر، لأن بيعة العقبة كانت يعني بمكة وجماعة قليلة من الأنصار ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وبايعوه عند العقبة، فهي منقبة عظيمة لهؤلاء الذين بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إليه، بايعوه على أن يهاجر إليهم فينصروه ويؤيدوه ويحمونه مما يحمون به أهلهم وأنفسهم. فإذا هذه منقبة عظيمة لمن حصلت له، ولهذا قال وما أحب أن لي بها بدرا، وإن كانت بدر أذكر في الناس يعني أكثر ذكرا وأشهر عند الناس، يعني كون من شهد بدرا يعني له شهرة وله منزلة، إلا أن هذه هذا الذي حصل له من حضور العقبة وبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر، هذه يقول إنها أحب إليه، وأنه ما يحب أن يكون له بدرا بها، لأنه يعتبرها شرف عظيم ويعتبرها منزلة عظيمة، لأن فيها بدء العلاقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة الذين بايعوه على النصرة وطلبوا أن يهاجر إليهم وأن يحموهم ما يحمون به أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وأن يقاتلوا معه وينصروه ويؤيدوه. فهذا مما قاله كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في تخلفه عن غزوة تبوك وعن بدر, ولكن بدر ما عتب عليها لأنه لم يستنفر لها, وأما تبوك فقد عتب عليها لأنه قد استنفر لها. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر, وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان من عادته إذا أراد غزوة ورى بغيرها, لأنه إذا كان يريد أن يذهب شمال سأل عن الجهة الجنوبية مثلا, وإذا كان يذهب إلى جهة الغرب سأل عن الجهة الشرقية. هذه التورية يعني معناها أنه يوهم الناس أنه سيتجه إلى الجهة التي يسأل عنها مع أنه سيذهب إلى الجهة المقابلة حتى لا يتسرب الخبر إلى الأعداء, كما حصل في فتح مكة, فإنه عليه الصلاة والسلام أخفى الخبر على الناس حتى أن عاطب بن أبي بلتعة كتب كتابا إلى كفار قريش يخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد أطلع الله نبيه على ما حصل فأرسل للمرأة التي معها كتاب حاطب, أرسل علي والزبير والمقداد فأرجعوها والكتاب الذي معها من حاطب إلى كفار قريش. حاصل أنه كان يوري, أما في هذه الغزوة ما ورى بل جلى للناس الأمر وقال إنهم مسافرون إلى هذه الجهة. والسبب في أنه ما ورى لأن الناس سيستقبلون سفرا بعيدا ومفازه بعيدة, والعدو الذي أمامهم كثير العدد, فأرادوا أن يستعدوا لأن السفر مو سفر قصير, سفر طويل, لأن سيذهب إلى الشام سيذهب إلى الروم. فجلى للناس الأمر وأخبرهم بأنه سيذهب إلى هذه الجهة وأن عليهم أن يستعدوا لهذه السفرة بأخذ الزاد, وأن يستعدوا للسفر البعيد والمفازة البعيدة بالاستعداد الكامل والاستعداد التام. وأيضا كعب مالك يقول أيضا الأمر واضح عندي, ما كان الأمر خفيا بل كان واضحا جليا, ولم يكن من وكان من عادته أن يوري عليه الصلاة والسلام, وفي هذه المرة ما ورى بل قال إنه سيذهب إلى الجهة الفلانية وأنه سيغزو الجماعة الفلانيين وأن على الناس أن يستعدوا أن يتهيئوا لأن السفر بعيد والمسافة بعيدة والمفازة شديدة والحر شديد لأنه في شدة الحر في شدة الصيف. فجل لهم الأمر. قال: والمسلمون كثير ولا يجمعهم كتاب, يعني ديوان, لأن ما كان الجنود يكتبون بكتاب حتى يعرف من تغيب ولم تغيب ومن لم يتغيب, من تخلف ومن لم يتخلف, يعني يرجعون للديوان ويحصون, ما كان هناك كتاب يجمعه. ومن تخلف قد يقع في باله أنه يغفل عنه لأنه ما كان هناك كتاب, إلا أن يأتي على بال رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني معناه أنه يمكن الإنسان يظن أنه قد يغفل عنه إذا لم يأتي ذكره على البال لأنه ما كان هناك كتاب يجمعه, والكتب والدواوين إنما جاءت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه, حيث دون الدواوين وكتب أسماء الجند في كتاب وأحصاهم في أحصاهم عددا في كتب تجمعهم. ولهذا قال كعب, يعني يبين يعني تخلفه وأنه ما هناك كتاب يجمع الناس, وأن من تخلف قد يقع في باله أنه لا يدرى عنه وألا يعرف خبره. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. ما تخلف رجل إلا ظن أنه سيخفى أمره ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل, لأن الكتاب كتابة الأسماء غير موجودة في ذلك الوقت, إنما وجدت في زمن فاروق رضي الله عنه وأرضاه.